بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى الشرح المختصر لنيل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. باب شروط الصلاة. يقول الشيخ مرعي: وهي 9، سواء كانت الصلاة فرض أم نافلة، يعني هذه الشروط لا تختلف من كون الصلاة فريضة أو نافلة. الإسلام والعقل والتمييز، لولا شروط في كل الإيه؟ في كل العبادات، ما عدا طبعا الحج. الحج لا يشترط له التمييز، يعني يصح الحج من غير المميز وله أجر ولوليه أجر، لكن كل العبادات اشترط فيها الإيه؟ التمييز. فهذه شروط متفق عليها. وكذا الطهارة. الطهارة مقصودة إيه؟ طهارة من حدث ونجاسة على الثوب أو البدن أو المكان اللي يصلي فيه، أخدلك مع القدرة. يجي وكذا الطهارة مع القدرة، يعني غير قادر على الطهارة لنحو مرض أو لفقد ماء يعفى عنه، فدي تبقى حالة إيه؟ حالة خاصة. قلنا يخفف نجاسة ما استطاع. قضية بعض النجاسة يتيمم عنها، اللي هي النجاسة على الإيه؟ النجاسة اللي يتيمم عنها اللي على البدن، أقدرك؟ اللي على البدن. ف يعني مش قادر يزيل النجاسة بيغسلها 7 مرات زي ما قلنا، أقدرك؟ فممكن لا يجد الماء فيعفى عنها. الكلام دوت ان الطهارة دي مع القدرة على ازالتها. وكذلك الحدث، اخذ لك ممكن يصلي فقد الطهورين لان لا يستطيع استعمال الماء او الايه او التراب، وهكذا. دول 4 شروط. الشرط الخامس دخول الوقت، وهذا للصلاة المؤقتة اللي لها ايه؟ لها وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. أبدأ يتكلم على المواقيت، يعرف مواقيت الصلاة. قال: فوقت الظهر يبدأ من الزوال. الزوال ده هو عبارة عن ميل الشمس عن كبد السماء، خد بالك. أنت لو وضعت مثلا قلم كده، خد بالك، فالشمس لما تكون طالعة من الشرق فيكون الظل بتاع القلم في الايه؟ في الغرب، مش كده؟ فالظل لما تكون هي الشمس في بدايه الشروق، في بدايه الشروق بيكون الظل طويل، واخد بالك؟ كل ما تعلو كل ما الظل ايه؟ يقصر، لحد لما هي تبقى فوقه بالظبط كده اهو، تتعمد عليه، واخد بالك؟ في المناطق الاستوائيه ما بيبقاش فيه ظل خالص، يبقى الظل صفر، ودي في بعض المناطق، لكن في غالب المناطق الظل ما بيبقاش صفر، لا تبقى عموديه ابدا فوقيه بالظبط، لأن يعني الشمس في الطول العرضي مش عمودية فوق هذا المكان، فيبقى فيه ظل قصير، واخد بالك. بعد ذلك تبدأ شمس التحول من الشرق إلى الإيه؟ إجاه شرق وفجي بالظبط، وبعد كده إيه؟ في الغرب. فالظل إيه؟ يفي يعني يرجع إلى الناحية الأخرى، واخد بالك. فالأقل قصر، واخد بالك، أقل قصر ده اللي بعدين يبدأ في الطول لما الشمس تذهب إلى الناحية الأخرى، ده هو وقت الإيه؟ ده وقت زوال الظل، واخد بالك. فده هو ده وقت ايه؟ بدايه وقت صلاه الايه؟ الظهر، كويس كده. يبقى ده بدايته من الايه؟ من الزوال، واخد بالك، الى ان يصير ظل كل شيء مثله. طبعا احنا عندنا ممكن يكون في ايه؟ اقل قصر للظل اللي هو ايه؟ واخد بالك، اللي هو زي عند وقت الزوال. فبنشوف مثلا ده طوله متر، واخد بالك، الناحيه الثانيه الظل هيبقى متر، والجزء اللي هو الايه؟ الأقل قصر، ماشي كده، مثلا 10 سنتي، يجي متر 10 سنتي، أول ما يصل، واخد بالك، الظل إلى مثله، طبعا مع إضافة إيه؟ ظل الزوال، واخد بالك، يجي ده هو، واخد بالك، ده انتهى وقت الإيه؟ أيوه انتهى وقت وضع كده. يجي فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، واضح الكلام؟ ثم يلي، طبعا ما فيش فاصل وما فيش وقت مشترك على طول مباشرة، واخد بالك، انتهى وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة الايه؟ الاخرى. يبدأ وقت صلاة الايه؟ الوقت المختار للعصر. واخد بالك؟ الوقت المختار ده يجوز انك تأخر الصلاة الى اخره بالعذر. واخد بالك؟ ممكن تأخر الصلاة الى اخره بالعذر. الى اخر وقت المختار. واخد بالك؟ يستمر ما ده بداية الوقت كده في العصر. الظهر يعني برضه وقت اختيار؟ لا هو العصر. والعصر بيفسروا فيه الظهر انت بالافضل تعجله الا في هيتكلم عنها شدة الحر بتأخره. واخد بالك؟ يجوا الوقت الاختيار دوت حتى يستمر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الايه الزوال. بعد كده وقت الضرورة يجي عندنا ده طوله ايه متر عندنا 10 سنتي نحط مترين في الارض نعلم العلامة اول ما يوصل عند المترين والعشرة سنتي مش هنضيف العشرة سنتي مرتين هي مرة واحدة بيجي الظل بتاع دوت بيجي ايه مثليه انتهى وقت الايه وقت الاختيار للعصر. ماشي؟ بعد كده ثم هو وقت ضرورة. وقت ضرورة ده اداء يعني داخل الايه داخل الوقت. لكن اللي اخر الصلاة لهذا الوقت بلا عذر ياسم واخد بالك؟ يصح الصلاة واخد بالك؟ لكن هو داخل الوقت ودوت وقت الضرورة بتبدأ فيه الشمس ايه بالاصفرار لحد ايه الغروب اللي هي الغروب ده غيبوبة قرص الايه اختفاء قرص الشمس ده بداية وقت الايه وقت المغرب. ثم يليه وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الاحمر. يبقى الشمس لما يغيب يبقى فيه حمرة واخد بالك؟ الحمرة ديت اختفائها ده بداية وقت الايه ده بداية وقت العشاء. الشفق فيه ابيض وفيه احمر وفيه اصفر. لا احنا الشفق اللي هو بداية وقت العشاء اللي هو الاحمر حتى غير الشفق الاحمر بالك. والافضل في المغرب التعجيل. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. واخد بالك؟ تشوف الوقت بتاعهم كام تشوف تلته كام تضيف على وقت الايه غروب الشمس والمغرب يطلع لك ثلث الليل الايه الاول. ماشي كده؟ تاني بنشوف المغرب على الساعه كام والفجر الصادق على الساعه كام بنشوف المده دي كام ساعه بنقسمها على 3 بيطلع لي ثلث الليل. واخد بالك؟ ثلث الليل نضيفه على وقت الغروب يجي عرفنا ان وقت الغروب ها للساعه كذا. وقت الثلث الليلة من الغروب وزياد الثلث يجي ده ايه واخد بالك ثلث الايه الليل. يجي يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل الايه الاول. ثم هو وقت الضرورة الى طلوع الفجر. المذهب على كده يعني مش وقت العشاء الى نصف الليل او ثلث الليل لا ده عنده وقت العشاء يمتد الى الفجر ولكن ده وقت ايه ضرورة يعني خلاص يعني انت لو صليتها فيه واخد بالك تأثم واخد بالك لكن هي في وقتها واخد بالك. نعم ما جماعة اللي الاخ ما يجيش معاده ما يجيش هو في شو كسر صوت عصر المسجد وبعدين في اخ قاعد يسال يعني كنت في قصه اللي حصلت في حصه سابقه يعني في المسجد ما وقفنا فين دلوقتي؟ الوقت ده ضروره للعشاء ثم يليه وقت الايه؟ وقت الفجر. وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الفجر ايه؟ الفجر فجرون، الفجر الكاذب وخدلك، فيأتي معترضا من الشمال للجنوب كده. فأما الفجر الآخر فيأتي ايه؟ منتشرا. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الضوء يملأ السماء هذا الضوء ينتشر، جدا بداية وقت الفجر الايه؟ الصادق. ده الشفق الأبيض؟ لا، مش الشفق متعلق بالايه، هو من الشمس ايضا. نعم، ده يبدا وقت الفجر من هذا الوقت الى شروق الشمس، الى شروق الايه، ينتهي وقت الايه، وقت الفجر. ويدرك الوقت بتكبيره الاحرام، ويدرك الوقت بتكبيره الاحرام. أنا ألاحظ لو أخر الصلاة واخد عليك هيصليها أداء في آخر وقتها، فلو أدرك تكبيرة الإحرام داخل الوقت قبل أن يأتي وقت الصلاة الأخرى يجي أدرك الصلاة في إيه؟ في وقتها أداء. المذهب على كده، إن بتكبيرة الإحرام مش بركعة، واخد عليك. المذهب على إيه؟ إن بتكبيرة الإحرام، واخد عليك. إلا الجمعة، الجمعة في المذهب لا تدرك إلا بركعة. الجمعة لا تدرك إلا بإيه؟ إلا بركعة. لكن أي صلاة تانية أخرى غيرها واخد بالك بتكبيرة الإيه؟ الإحرام قبل أن يقضي وقت الصلاة الإيه؟ الأخرى. لكن يحرم تأخير الصلاة واخد بالك، ولا بعض الصلاة واخد بالك، يحرم تأخير الصلاة كلها أو بعض الصلاة بحيث أنك أنت تؤدي بعضها خارج الإيه؟ الوقت، واخد بالك، عن وقت الإيه؟ عن وقت الجواز. ما تصليش في وقت ضرورة، لا تؤخرها إلى وقت الإيه؟ الضرورة إلا العذر، واخد بالك. طبعا التأخير دوت ان يكون ذاكر وقادر، قادر على ادائها وذاكر لهذا الايه؟ الصلاة، فلا يحرم ان هو يأخرها الى واخد بالك بعد وقت الجواز ويؤديها في وقت الايه؟ الضرورة. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يعني في الوقت في اثناء الوقت مع ان هو يعزم، واخد بالك، يعزم على ايه؟ على ادائها. العزم ده مهم، العزم انك انت تعزم وتنوي انك انت تؤدي الصلاه، ده هام، واخد بالك، هام جدا انك انت ايه، مش حتى الشخص اللي هو حتى اللي هيجمع بينوي انه ايه في وقت الاولى ينوي تاخير الصلاه جمعا، انه يجمعها مع الصلاه الايه؟ الاخرى. اما انه لا ياتي بباله الصلاه واخد بالك ولا يعزم على هذا مقصر، فلا بد من نيه فعلها، وهذه النيه انه يعزم على ادائها اذا لم يظن مانعا من الصلاه، زي الموت او القتل او امراه يكون هيجيلها الحيض، عارف ان الحيض بياتي في وقت معين واخد بالك، متاخرش بقى حتى يخرج وقتها، واخد بالك، واحد مريض ويبادر واخد بالك، ده ما ظنت انه يموت، طبعا اللي يموت ممكن من غير مرض، لكن هو ايه واخد بالك، اللي في حال الصحه في الاحوال العاديه واخد بالك بيغلب على ظنه واخد بالك ان هو ايه لا يموت، لكن واحد مريض او داخل يعمل عمليه وحا ما ياخرش بقى الصلاه، او امراه يتاه الحيض ما ياخرش الايه الصلاه، واخد بالك، او واحد مثلا داخل هيعدم محكوم عليه بالاعدام وهيموت يقول لك انا اخر صلاه اخر وقت، لا خلاص واخد بالك، نصلي في اول وقت. والصلاه اول وقت، الوقت افضل، اول الوقت افضل، الا اذا دل دليل على جواز تاخيره زي الظهر في شده الحر، ابردوا بالظهر فان شده الحر من فيح جهنم، فيجي في دليل على تاخير الايه صلاه الظهر في شده الحر، يجي ده دليل على التاخير، غير كده واخد بالك، غير كده الصلاه في اول وقت افضل. وتحصل الفضيله بالتاهب اول الايه اول الوقت، الفضيله انك تبتدي تستعد للصلاه في اول وقتها، تحصل الشروط واسباب الصلاه، تتطهر، لو كان عندك ثوب تستر عورتك تحيك الثوب واخد بالك، عليك نجاسه تزيل النجاسه، تغتسل وتسعى للجماعه وغير ذلك من الامور، ده التاهب ده واخد بالك تحصل به الفضيله بإدراك أول الإيه؟ أول الوقت. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. سواء قلت أو كثرت. فترتبها بعضها مع بعض ومع الحاضرة. تقدم من الفوائت بالترتيب الفجر ثم الظهر وهكذا. واخد بالك؟ وتقدم الصلاة الفائتة على الصلاة الحاضرة. في بعض الاستثناءات في الترتيب هيأتي الكلام عليها. في بعض الاستثناءات في الترتيب ده. لكن الأصل انك انت بترتب الصلاة الفائتة بعضها مع بعض. واخد بالك؟ وتتبع مع الايه؟ مع الحاضرة. فتبدأ بالفوائد ثم الحاضرة والفوائد مرتبة. الفجر الظهر العصر وهكذا. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. ففورا ديت يعني ما لم يتضرر سواء في بدنه او في ماله او في معيشة يحتاجها. واخد بالك؟ يجي ممكن يؤخر. لكن الاصل ان هو يبادر بالايه؟ بقضائها. ولا يصح النفل المطلق اذا. يعني لا يصح صلاة نفل مطلق في هذه الحالة بمن عليه فائتنا. ينشغل بفائتة بنفل مطلق. فبك النفل المطلق غير النفل المقيد. النفل المطلق يعني تطوع كده صدر ركعتين لله كده بدون سبب. واخد بالك؟ تطوع كده لله. يعني لا سنة لا ركعتين بعد الوضوء ولا سنة رغبة صلاة ولا سنة الظهر ولا مغرب ولا. لا ده هو كده تطوع. طب انت عليك فرض. تترك الفائتة وتتطوع. لا. ده إيه؟ إيه لا تصح أصلا هذه الصلاة لا تصح. يجي الوقت اللي يبيح لي تأخير الفائتة فيه واخد بالك لا يصح انه ينشغل بإيه نفل مطلق. لأن هذا الوقت تعين للفائتة. لجدا كأنه حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة التي أقيمت. نسأل صلى الله عليه وسلم واجد بعض الصحابة يصلوا وقال آه الصبح أربعا لأي الصلاتين تعتد بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا وجبزه من ثيابه. يجداك يجدا تعين ان يدخل مع الايه مع الجماعه. وهنا هذا الوقت اللي هو اخر للفائته تعين انه يؤدي فيها الايه الفائته فلا ينشغل بفعل نفل مطلق. واخد بالك؟ ويسقط الترتيب بالنسيان. واحد نسي يرتب بين حاضره وفائته لحد لما فرغ من الايه الحاضره. هو المفروض يبدا بالايه الفائته لحد ما انتهى من الحاضره. خلاص يسقط الوجوب للنسيان في هذه الحالة. ويسقط أيضا بضيق الوقت. يجي ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. يعني واحد لو خشى انشغل بالقضاء ان يخرج وقت الايه الاختيار للحاضرة. يجي الترتيب يسقط ويبدأ في الحالة دي بالايه بالحاضرة. مش هنجاش دي فهمية فائتة اصلا. فيجي التاني يخرج عن وقت الفضيلة. لا يبدأ بها ليدركها في وقتها. واخد بالك؟ ثم ماشي كده يبدا بالايه ثم يصلي الفائته. طب ده بقى لو كان هيخرج منه بقى وقت فضيله وقت اختيار هيخرج وقت بالكليه يجي يبدا بالحاضره اولى. يجي دي حالات يسقط فيها الترتيب. هذه هي الحالات اللي تسقط فيها الايه الترتيب. طب صلاه الجماعه فضيله تسقط بها الفائته. صلاه الجماعه صلاه الجماعه نعم. لكن في صلاه ممكن يخالف النيه. ممكن يصلي معهم ويخالف النية يدرك الجماعة ثم يصلي أخرى في جماعة. لكن لو مش يخالف النية وده كان الأفضل لهذه السلف يجي ممكن ده إيه يسقط بها الترتيب. السادس ناخد بالك احنا بنتكلم على إيه شروط شروط الصلاة. السادس ستر العورة مع القدرة. ستر يعني تغطية. تغطية العورة مع القدرة. يجب ستر العورة حتى لو كان الشخص في خلوة أو في ظلمة ويسترها عن نفسه في الصلاة. لازم ستر العورة ده شرط. هو في حتى وصل منفرد ما فيش حد شافه أو في مكان مظلم. وفي حالات يستثنى منها ستر العورة تأتي فيسترها بشيء لا يصف البشرة. يعني لون الايه القشر رقيق يشف لون الايه لون البشره. لكن لو هو يصف حجم العضو ضيق لا ده لا يمكن التحرز ايه منه. يعني ممكن يكون ضيق لكن ساتر. لكن احنا بنتكلم على ان يسترها بشيء لا يصف لون البشره. بعد كده بدا يبين العوره. فعوره الرجل البالغ عشرا هنا الرجل كل الرجال، الحر، العبد، المباعد، المكاتب، كله، واخد بالك؟ عورته إذا بلغ 10 سنين، إذا بلغ المرأة 9 سنين فهي جارية، وقلنا 10 دي ما ظنت الإيه الوطن بيعتبروه كأنه إيه كأنه بالغ، كأنه لكنه لم يبلغ، واخد بالك؟ فبيعتبروه عورته زي البالغ، فإذا بلغ 10 من السنين عورته زي الرجل، واخد بالك؟ والحرة المميزة، يعني المميزة اللي تم ليها هنا بقى إيه 7، لأن أقل من 7 لا تشتهى المرأة، البنت، واخد بالك؟ البنت دون 7 ملهاش عورة ولا تشتهى، لا بعد كده يجي يبتدي يميزوا بعورتها، واخد بالك؟ والأمة ولو مبعضة، المبعضة اللي هي بعضها حر وبعضها رقيق، وأم الولد، كل دولة الرجل، واخد بالك؟ البالغ 10 طبعا وأكثر، والحرة والأمة، كل دولة عورتهم ما بين السرة والركبة، ما بين من السرة إلى الركبة، فالمذهب لا السرة تدخل ولا الركبة تدخل، كلاهما يدخل؟ لا يدخل، كلاهما لا يدخل، فلا تدخل السرة ولا الركبة في العمر، إيجا ما بينهما، واخد بالك؟ ما بين السرة والركبة، فلا تدخل السرة ولا الركبة في العورة. وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، فصل بقى ايه من 7 الى ايه الفترة ديت اللي هي الفرجان بس القبل والدبر. والحرة البالغة كلها عورة. طب احنا قلنا الحرة ايه اللي فوق؟ المميزة. لا ده هنا الحرة الايه البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها وشعرها الا وجهها، الوجه والكفين من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر ليها زي كبقية بدنها، اما داخل الصلاة فممكن تصلي زكاة لم ليست بحضرة اجانب، واخد بالك؟ ممكن تكشف الوجه والايه والكفين. يجي عورتها في الصلاة. نعم الى وجهها، واخد بالك؟ ما لا والكفين برضه، واخد بالك؟ هو قال هنا في الا وجهها، واخد بالك؟ وبيلحق بهم الايه على طول الكفين، يجي الا الوجه والكفين من الحره البالغه دول عوره، واخد بالك؟ خارج الصلاه عند النظر، لكن في الصلاه ممكن تظهرهم. يبقى كده لو ظهر قدميه تبطل صلاتها؟ نعم، لكن هو الرجح ان هي ما لا تبطل. نعم. وشرط في فرض الرجل البالغ، شرط في صلاة فرض يعني مش نافل، الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه، لكن ماذا على أن العاتق عورة في الصلاة، لك فبيستر أحد عاتقيه مع ستر العورة. العاتق اللي هو هذا المنطق اللي هي بين الايه المنكب والايه المنطقه ديت، يسنره بشيء من اللباس حتى لو وصف البشره، مش مشكله حتى لو وصف البشره، المهم يستره بشيء من الايه اللباس. فالمذهب على كده، عشان كده الواحد لما مثلا تكون في الحج او العمره وانت بتضبع، واخد بالك؟ الضباع، تيجي تصلي ركعتين الطواف لازم تستر الكتف. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. شوف الكلام، ومن صلى في مغصوب سواء بقع أو ثوب، يعني صلى في بقع مغصوب أو في ثوب مغصوب، واخد بالك؟ سواء المغصوب عين الشيء أو منفعة الشيء، وزي المسروق او المشترى بمال مغصوب او بمال مسروق، واخد بالك؟ او صلى في شيء محرم زي ما شيء منسوج من ذهب او فضه، غير لما يلبس في يد ذهب وفضه موضوع ثاني، لكن يصلي بشيء واخد بالك من ذهب او ايه او فضه، يبقى من صلى في مغصوب سواء بقع او ثوب واخد بالك؟ والغصب هنا للعين او المنفعه، يعني ممكن يدخل مكان ناس بغير اذن يصلي فيه، فغصب الايه؟ المنفعه، مش العين، مش عين المكان، واخد بالك؟ او حرير، يجي صلى فيه مغصوب او صلى فيه حرير لغير حاجه، لان الحرير يجوز مثلا من الحكه، واخد بالك؟ الجرب، واخد بالك؟ او تكون هي انثى تصلي في حرير، فصلى في مغصوب او حرير عالما، عالم ان اللي صلى فيه ده ايه؟ مغصوب، واخد بالك؟ ذاكرا لهذا في عبادته لم تصح هذه الصلاة. لكن لو هو جاهل او ناسي حتى انتهى من الصلاة لهذا الغصب تصح صلاته. وده حتى مجد الدين بن تيمية نقل عليه الإجماع، واخد بالك؟ ان هو ان كان جاهل بان ده مغصوب، واخد بالك؟ او ناسي لحد ما انتهت صلاته فصلاته ايه؟ صحيحة. يجي ذاكرا عالما، ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. شوف التفصيلات بقى. ويصلي اللي هو عاجز عن ستر عورته بسترة مباحة، واخد بالك؟ مش لاقي سترة مباحة يستر بها العورة، ولكن مع وجود ثوب مغصوب. لا يصلي بالثوب المغصوب ويصلي عريان. ليه؟ لأن يحرم استعمال الثوب المغصوب بكل حال، لأن ده تحريمه لحق، تحريمه إيه؟ لحق آدمي، كأنه لم يجد إلا ماء مغصوبا، يجي وضوء باطل، صلاته باطلة، خد بالك؟ فده يصلي مع وجود هذا الإيه؟ حقه إيه؟ لآدمي. ويصلي وفي حرير لعدم ولا يعيد. شو بقى الفرق؟ ويصلي في ثوب حرير لما ايه؟ لا يجد غيره. ليه صلى فيه؟ لان الحرير مأذون في لبسه في بعض الحالات، زي يعني يجوز احيانا، واخد بالك؟ فطالما فيها خلاف يجوز احيانا يجي ايه؟ اخف. لكن المغصوب لم يرخص الشرع في استعماله عشان حق الادمي، واخد بالك؟ يجي لو صلى في ثوب حرير لا يجد غيره لا يعيد، واخد بالك؟ طيب، هذا اللي صلى وهو عريان ولم يتلبس، لم يتلبس بلبس الايه؟ الثوب المغصوب، او صلى في الثوب الحرير، خلاص ادى ما عليه، صلاته صحيحه فلا يعيد. وفي نجس لعدم ويعيد. شوف بقى، يصلي في ثوب نجس لعدم غيره، يصلي فيه، يصلي في ثوب حرير لعدم غيره، يصلي في ثوب نجس لعدم ايه؟ غيره. ولم يصلي في ثوب مغصوب مع عدم غيره، يصلي عريان. فهو كمان الثوب النجس ده يعجز عن تطهيره في الوقت. هنا بدا يفاضل بينهم، قال لك ان ستر العوره اكد، واخد بالك؟ لان تجب في الصلاه وفي غيرها، واخد بالك؟ لكن اللي صلى كل اللي فاتوا دول، قلنا اللي صلى عريان وما صلىش في ثوب المغصوب مش هيعيد، اللي صلى في ثوب حرير مش هيعيد، لكن اللي صلى في ثوب نجس لعدم غيره واخد بالك يعيد. اذا كان الوقت ولا كيف هيقول لك؟ واخد بالك؟ ويعيد اللي هو من صلى في ثوب نجس لعدم غيره. انما قدم الاكد عند التزاحم، لو زال التزاحم بقى، اكدنا قدمنا الاكد اللي هي ستر الايه؟ العوره، لما تزاحم انه صلى في ثوب نجس او في ستر العوره قدمنا الاكد اللي هي الايه؟ ستر العوره. لما يزول بقى التزاحم ان ايه؟ ان يوجد ثوب غيره، واخد بالك؟ يعيد بقى الصلاه، واخد بالك؟ ليستدرك ما حصل من الخلل في صلاته. طبعا يعيد داخل الوقت، وبشرط كمان ان هو ايه ان يجد سبب طهر. لكن لو الوقت خرج ما فيه سبب خلاص أدى الصلاة. فإذا وجد سبب طاهر لأن نقول له عيد ثاني مثلا ما شصل له عريان هيعيد بسبب نجس طب وإيه اللي فعل اللي استفاده. فلو وجد سبب طاهر هو ده اللي يعيد داخل الوقت. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه ومموه بذهب أو فضة. ويحرم على الذكور طبعا طبعا طالما في جانب حظر يجي يدخل معهم الايه الخنافة المخنثين. لا الإناث لإناث يجوز ده لبس المنسوج في اي موضع بك ويجوز لبس المموه اللي هو المطل يعني بذهب او فضة. لكن يجوز للرجل يجوز للرجل ان لبس ما استثني من التحريم زي مثلا ايه خاتم الفضة يجوز ان يلبس الرجل. قبيعة السيف المقبض بتاع السيف قبيعة الايه السيف ممكن هو يبتدي يزيل الذهب او الفضة وخدلك لحد لما يستحيل بحيث ان هو لونهم خلاص استحال اللون الذهب والفضة اللي هو المموه به الثوب لحد ايه او يكون منسوج به كمان لحد ان لا يحصل منه شيء بعد حكه او بعد ما يعرض على النار خلاص يجوز ان هو يصلي ايه يصلي فيه. يجي على التحريم واحد اللي على التحريم الايه الصرف الخيلاء كثر قلوب الفقراء تضييق النقدين كل ده علة للتحريم فدي ذهبت. ولبس ما كله أو غالبه حرير يجي يحرم على الرجال والخناث أيضا لبس ما كله أو غالبه حرير والعبرة هنا بالظهور واخد بالك العبرة هنا بالإيه بالظهور. طبعا كل ده في غير حالة الضرورة حالة الضرورة يجوز. يحرم عليه لبسه أو افتراشه أو تعليقه أي وجه من وجوه الاستعمال للذهب والفضة لا يجوز أو الحرير كمان للرجال. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره يبدأ يتكلم في الأشياء اللي هي إيه تباح. ويباح ما سدي يعني السدى ما يمد طولا من النسيج واخد بالك. واللحمه اللي هي ايه خيوط النسيج العرضيه بيلحم بها الايه السد يجي دي بالطول ودي بالايه بالعرض بيكون النسيج. فواحد ايه سدي بالحرير والحم بغيره الغير ده وبر صوف قطن كتان ونحو ذلك فده يجوز يجوز لبس فمثل هذا ايه يجوز. او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني سواء يجي الحرير ليس باغلب حتى ولو زاد الحرير وزنا العبرة هنا بالظهور وليس بالايه بالوزن. بعد ذلك بدأ يتكلم على الايه الشرط السبب. يقول السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. شرط السابع اجتناب النجاسة طبعا هنا النجاسة في المذهب بيقولوا يعفى عنها ولا يعفى عنها فاليسيرة يعفى عنها الكثيرة لا يعفى عنها واخد بالك ويفسروا في الكلام. فهنا شرط انك تجتنب النجاسة اللي يعفى ولا لا يعفى عنها التي لا يعفى عنها لان هي دي اللي هتؤثر فلابد من اجتنابها سواء كانت في البدن او الثوب او الايه او البقعة المصلى واخد بالك اللي هي محل الايه البدن واخد بالك. كل هذا مع القدرة مع القدرة ديت ليها تعلق بالاجتناب يعني الاجتناب يكون مع القدرة يعني المقصود ان هو ان قدر على اجتناب النجاسة داخل الوقت لم تصح صلاة المتلبس فيها بالنجاسة داخل الوقت. لكن في استثناء، فإن حبس ببقعة نجسة، طب ده محبوس، ده معذور، لا استنى وتخلص من الايه، من النجاسة، صلى في هذه الحالة صح الصلاة. لكن شوف بقى هيفرقوا بقى النجاسة دي رطبة ولا يابسة. لو كانت رطبة يقول لك لكن يومئ بالنجاسة الرطبة، يعني كلمة بالنجاسة واخد لك يعني في النجاسة، واخد لك الباء هنا بمعنى في، زي ايه نجيناهم بسحر، يعني في سحر، فالباء بمعنى ايه، دي حروف، واخد لك معنى الحروف ايه، حرف بمعنى ايه، بمعنى حرف، فالباء بمعنى نعم وفي الليل، واخد لك. فياتي هنا الباء ويقول لك شوف الباء، ولكن يومئ بالنجاس يعني في المكان النجس، يومئ يعني هو يبقى ايه واقف ما يسجدش، واخد لك. اذا كانت النجاسه ايه رطبه، لكن اليابسه يسجد عليها، واخد لك. لكن يومئ بالنجاسه الرطبه غايه ما يمكنه، يعني ايه يوم على اقصى شيء يستطيع انه يوم لي قبل ان يمس النجاسة، ده تقليلا الركوع هيأتي بيه، لكن السجود تقليلا للنجاسة. خلي بالك هيجلس على قدميه، قدلك يجلس على قدميه، مش هيضع عضو من اعضاء الصلاة غير قدميه في النجاسة، قدلك. ده اصلا صح صوت انه عاجز عن تحصيل شرط الايه الصلاه لاباحه البقع وطاره البقع، فمش هيلزم هذا الامر. لكن لو سجد بقى ها يبقى خالف ما امر به فتبطل صلاته. شوف لان هو يتنجس بقى، ممكن يقال النجاسه في اعضاء الايه في بدنه، حتى لا تبذل لسه في بدنه، واخد بالك. فقل النجاسة اللي تحل ببدنه فيصلي بالإيمان، واخد بالك. لو سجد شوف بقى، لو سجد في النجاسة لطخ بدنه بالنجاسة، تلبس بنجاسة متعمد فتبطل الايه، تبطل الصلاة. وان مس ثوبا ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر أو سقط عليه النجاسة فزالت أو أزال سريعا صح. نعم. أي نعم صحيح. واثنين طبعا دي صور متعلقة بما يعفى عنه من مباشرة النجاسة اللي هي التي لا يعفى عنها وتصح الصلاة. واخد بالك؟ وده الحالات اللي أذكرها ده اتصال عارض بالنجاسة. مش متلبس بها، ده اتصال عارض بالنجاسة. ابتدي يمثل لذلك مس بقى الثوب الذي يصلي به الطاهر، مس ثوبا نجسا او حائطا نجسا، بس ما يجيش هو اللي مستند لل مش مستند للحائط، كويس كده. لو هو مستند ليه بقى يجي هذا اتصال لا يعفى عنه، يجي هو مباشر، خد بالك. هتكلم على انه مش مباشر، ده هو ايه ها اتصال غير مباشر، فسوبه كده تورح المس سوب نجس او حائط نجس ومش مش مستند اليه، او هو بيصلي على طاهر حصيره طاهر او بصد طاهر او نحو ذلك، وطرفه اللي هو مش بيسجد عليه طرفه متنجس، حتى ولو تحرك بحركته هو غير مباشر للنجاسه، حتى لو تحرك مع لكن هو مش ملابس ليه، لكن هو متصل بالمكان اللي بيسجد بيه، لكن هو مش متلبس بالنجاسه، واخد بالك. لكن لو في نوع مباشره، واخد بالك، بحيث ان يكون المكان النجس ده متعلق بيه ينجر معه اذا مشي، واخد بالك، ده مستتبع ليه كانه حامل ليه، يبقى دي مش هتصح الصلاه في هذه الحاله، واخد بالك. يبقى كان هنا في نوع مباشرة في نوع ايه مباشرة، لكن ما يكونش واخد بالك ما فيش مباشرة اتصال مباشر واخد بالك يجي كده تصح الايه الصلاة. او سقطت عليه النجاسة طبعا التي لا يعفى عنها فزالت سريعا يجي ايه يتلبس بها وقت ايه يسير، او هو ازالها سريعا ده مش حامل لنجاسة ولا مصد على نجاسة واخد بالك يجي دي صلاته ايه صحيح. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، تبطل الصلاة إن عجز عن إزالة هذه النجاسة في الحال، فاستمرت معه إيه وقت وقت كثير. شرط إنه يزيلها في الحال إنه ما يعملش عمل تبطل الصلاة، يعني ما يعملش عمل كثير ما قد لك. لو اختل شرط من الشرطين دولة هتبطل الصلاة. ليه؟ لو طال يجي ده مستصحب النجاسة زي ما نطول احنا بقول النجاسة دي لا يعفى عنها مش يسيرة، سقطت على النجاسة لا يعفى عنها مش يسيرة، هو أزالها سريعا بدون عمل كثير فصح الصلاة. لكن لو قعدت معها فترة كبيرة يجي تلبس بها فترة طويلة يجي لا تصح الصلاة، أو عمل في الصلاة عملا كثيرا تبطل الصلاة، زي ما يكون واحد عريان واخد ذلك وفي سترة بعيدة عنه لا إلا هيمشي مسافة كبيرة اللي بيحس إن الرأي إذا نظر إليه يعرف أنه ليس في صلاة أنه ليس في صلاة يجي كده الحركة دي تبطل الصلاة واخد ذلك. أو نسيها يجي وتبطل إن عجز إن تبطل الصلاة يعني إن عجز عن إزالة النجاسة في الحال، أو نسيها نسي النجاسة وكيف تكره تذكرها، أو نزل عليه شيء هو مش عارف طهر ولا نجس واخد بالك وبعد كده عرف ان هو نجس، أو ما كانش يعرف ان ازالتها شرط في صحة الصلاة بعد كده عرف، كل هذه الصور لا تصح الصلاة فيها. ان صحة لان اجتناب النجاسة شرط في صحة الايه الصلاة، فلها يسقط الشرط بالنسيان ولا بالجهل زي طارة الحدث. واحد يسنى يقول لك مش عارف ان لازم اتوضى هيعيد الصلاة واخد بالك، زي واحد نسي وصلى بلا وضوء وتذكر بعد كده واخد بالك، فده شأن الشروط شأن الايه الشروط، ده شرط في صحة الصلاة فمش هتسقط عنه، كان جاهل كان ناس ما كانش يعرف كل الامور دي تفسد الايه الصلاة. المواضع المنهي عن الصلاة فيها، يقول ولا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة، ده هنا بقى فرض أو نفل، سواء كانت هي المخصوبة أو الثمن بتاعها المخصوب اللي اشترى بيها، سواء كان هو الغاصب او مش هو اللي غاصب، لا تصح الصلاة في الارض الايه المغصوبة. وكذا المقبرة سواء كانت قديمة او حديثة، وان لا يضر القبر ولا القبر، لازم يكون المقبرة اكثر من ثلاثة ايه قبر ده في المذهب. والمجزرة لا لازم يكون فيها ثلاث قبور، المقبرة مكان قبر الأموات يكون فيها ثلاث قبور على الأقل في المذهب. والمجزرة المجزرة اللي هي المكان اللي يعد للذبح أو النحر. والمزبلة اللي هي مكان اللي إيه النجاسة الكناسة الزبالة حتى وإن كانت طاهرة. والحش المكان اللي معد لقضاء الإيه الحاجة، مش لازم بقى يكون موضع الكنيف أو غيره، يعني انت عندك الخلاء الان ليه باب وتخش والمكان قضاء حاجة في بعيد عن عند الباب، لا المكان كله ده حوش ما ينفعش تصلي فيه كله، مش مكان من جيسة بس كله. واعطاني الابل اللي هي تقيم فيها الابل وتأوي اليه، وقارعة الطريق خد بالك اللي هي اللي يكثر فيها سلوك السابله. خد بالك ان ناس ماشيه رايحه جايه لا لا لا تصح الصلاه في هذا المكان حتى ولو انا بصلي ما كانش في حد بمرر. ده راجح فيها ولا احنا ما بتسالش على راجح الان ما تسالش على الراجح. خد بالك لا طالما ان ما فيش حد لان العله طالما ان ما فيش حد مرر يبقى لا تصح الصلاه لان العله ان هي ده انشغال واخد بالك وتضييق الطريق بتاع الناس واخد بالك لكن ده مظنه التضييق واخد بالك فما يقطعش طريق يعطل مصالح الناس يعني الا ان هو ينشغل او يقطع الطريق على الناس واخد بالك. والحمام لا يصح الصلاه في الايه الحمام ده مظنه تطلع عورات وريت عورات. هذه المناطق اللي احنا قلناها المقبره والمجزره والمزبله والحش واطن الابل وقرعه الطريق اسطحت هذه مثلها يعني ايه سطح كل شيء زي المسجد انك انت هتكف في سطح المسجد بيتبعوا في البيع فهي ليها حكمة يجي اصلحت هذه المواضع واخد بالك مثلها الهواء يتبع الايه يتبع القبر. ولا يصح الفرض ادم قال الفرض يجي النفل يصح واخد بالك النفل كده فيه تخفيف شوية انت ممكن في تصلي على راحله تستدبر القبله واخد بالك واتكلم على الايه القبله. ولا يصح الفرض في الكعبه ليه بقى لانه المفروض يا شيخ بنشرح المذهب يا شيخ احنا ايه الراجح نتكلم عنه في التحرير خد بالك ان شاء الله انا حين احكم الله عز وجل الراجح هنتكلم عنه في كتاب التحرير فما فيش داعي تقطع وتسلسل الاحداث بالسؤال الراجح في كل مساله. خد بالك احنا قلنا احنا نشرح الايه المذهب ليه لان الهدف من هذا الكلام ان هذا كله يبقى متسلسل في ذهن الاخوه واخد بالك تفهم المذهب. طيب ولا يصح الفرض في الكعبه لان الكعبه انت لالا ان كنت تراها بتستقبل ايه عينها بعيد عنها بتستقبل الايه الجهه فلو انت صليت داخلها هتستدبر جزء من الايه من الكعبه واخد بالك فده حجه المذهب انك انت هتستدبر جزء من القبله. في حالات بقى بيقول لك يصح انك توقف على الطرف خالص وهيئه الكلام بحيث ان يجي كل البيت ايه امامك تطلع فوقها كده توقف على الطرف خالص كده بحيث يجي كل البيت امامك مش مستدبر اي شيء منه واخد بالك فجأة تصح الصلاة كده وهيئة الكلام. والحجر من الكعبة فلا تصح الصلاة صلاة الفرض فيه واخد بالك نفس العلة هيوقف كده يبقى في جزء من القبلة خلفه لأن هو لو استدار لو من الناحية التانية هيستدير فهو استدبر جزء لو استقبله لصحب صلاته استدبر جزء لو استقبله لصحب صلاته يعني لو واحد في الحجر صلى كده ناحية الكعبة ما انت شفت الحجر الكعبة كده والحجر كده فوقف اتجه للكعبة يصلي الايه النفل صح. طب لو عكس تصح صلاته ما تصحش تصح يجي مستدبر الكعبة فهمت ما انه يتجه لعينها فالكعبة إيش كانت صلي داخلها تتجه كده لو أنت خارجها يبقى كأنك مستدبرها فعشان كده هم طب النفل ليه رخصوا فيه الرسول صلى النفل صلى بين العمودين فصلى النفل رخص في النفل قال لك النفل أصلا ممكن تستدبر وأنت ماشي على راحلتك صلي تستدبر القبلة كلها مش مشكلة فيرخص فيه لكن الفرض لا ما فيهوش الموضوع ده الرسول لم ينقل عنه صلى فريض على الراحلة ولا سفر ولا حضر الحديث ضعيف اللي صلى فيه ان في السفر يا شيخ في السفر وفي غير يعني هو السفر رخص فيه واخد بالك لو كان واحد يسير مثلا في طريق وصلى نافله ومش مسافر داخل الناسح والحجر منها يجي يقول لك ايه ولا يصح الفرض في الكعبه والحجر منها ولا على ظهرها نفس العله إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. يجا وقف على منتهى البيت بحيث ان يجا كل البيت أمامه. أخذ بالك؟ ويصح النذر فيها وعليها. أخذ بالك؟ ما لم يسجد على منتهاها، ما لم يسجد على ايه؟ منتهى البيت. يجب هذه الحالة لو سجد على منتهى البيت لا تصح. وكذا النفل، يجب يصح النذر فيها وعليها. أقدلك. وكذا الايه؟ كذا النفل يصح فيها وعليها. يعني لو واحد نذر انه يصلي صلاه، صلاه داخل الكعبه، وصلي فوق الكعبه، يصلي فوق الكعبه، ده نذر. هذا النذر يؤدي كما فعله، لان النذر شيء بعينه فيفعله كما ايه نذره. النفل يصح فيها وعليها، بل يسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تتنفل فيها، صلي ركعتين في الحجر، مش تدخل جوه الكعبه طبعا، صلي في الحجر. في الحجر لا يسبوه في الحجر. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، يعني ايه؟ العين او الجهة، المشاهد وغير المشاهد، مع القدرة لا مع العجز مطلقا. زي مثلا في حالة التحام الحرب، أو واحد بيهرب من سيل أو من سب ونحو ذلك، أو يكون المريض نايم على السرير مش لاقي حد إيه واخد بالك يوجهه يديره ناحية الليلك. كل ده هذه حالات إيه، زي واحد مربوط هيصلي يعني ومش قادر يلف خلاص، كل هذه حالات يا جماعة القدرة. الشرط الثامن شوف الشروط تسقط مع العجز، لأن ما تسقطش مع الجهل والنسيان، يعني تسقط مع العجز الشروط. واخد بالك؟ لا خلاص أديها. يجا استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، يعني ما يقلاتش، صلى بالاجتهاد. يجا لما يلاقي واحد عدل، ثقة عدل في الظهر وفي الباطن وبالغ، يتيقن، يجا عنده يقين ويزمن دي القبلة، خلاص لازم يصدر القبلة. لكن لو ما لقاش حد بالعدل والصفات اللي احنا قلنا عليها ديت يخبره بيقين، هو يجتهد. طب لو داك قال له ايه باجتهاد، انا اظن ان القبلة كده او متاجل كده، طب ما انت بتجتهد وانا بجتهد، مش اقلدك، ما ينفعش اصلي وانا مقلد في القبلة، يجي انا اجتهادي انا اولى من اجتهادك. فهو يجتهد ويصلي. طب هو اجتهد واخطا ما قالوش وتيق ما علوش اهات، حتى المقلد اللي صلى بتقليدي وبان له انه اخطا، واخد بالك، لا لا لا لا يعيد الصلاه. الشرط التاسع، قال التاسع النيه ولا تسقط بحال. والنيه دي شرط عام في كل عباده، اي عباده فيها نية، ومحلها القلب، عشان كده هي لا تسقط ابدا، ما ينفعش فيها عجز. دي بقى ما ينفعش فيها ايه، ما تسقط بالعجز، دي لا تسقط باي حال من الاحوال، لان هي محلها القلب. واخد بالك؟ والمكلف قادر على الاتيان بها على الاطلاق. لو قلبه زهل صلاته باطله. ماشي؟ يعني ايه زال القلب فنوى غير المصلى، هو في الظهر ونوى العصر بقلبه، حتى لو تلفظ بالصحيح بلسانه صوته باطل. حقيقة النية، قال قدلك، وحقيقتها العزم على فعل الشيء. الشيء ده عبادة، تقرب لله عز وجل، وشرطها الإسلام، فلا تصح النية من كافر. والعقل فلا تصح النية من مجنون، والتمييز فلا تصح النية من من هو دون سن التمييز، يعني سن التمييز يعقل خطابه كده أو هو في المذهب 7 سنين، بعد كده أقل من كده مش ملوش إيه ملوش نية ومش هيفهم يعني. عادي شروط النية ويقارها جنب كده في الصلاة، ما دي شروط النية بقى مش شروط الصلاة. النية دي شرط من شروط الصلاة. أيوة هو بيقول لك إن مين اللي تصح منه النية، بدأ يفصل في هذا الكلام. وزمنها أول العباد أو قبلها بيسير، وزمن يعني وقت النية عند أول فعل العبادة أو قبلها بيسير، لكن لو قبلها بكثير يستأنف النية. ولك والأفضل قرنها يعني يأتي بها عند التكبير، تكبير الإحرام. خليك مسألة عشان دي مسألة دي فيها إيه قلب لك. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصلي، يعني في حاجات تشترط حاجات ما تشترطش، فركز فيها عشان ما تلخبطش. وشرط مع نية الصلاة، يعني احنا عندنا نية الايه، نية مطلقة اول حاجة كده، في نية مطلقة انا هصلي، ولو ما يكون فرض خد بالك او كمان صلاة راتبة، يعين ما يصلي خد بالك ظهر عصر جمعة وتر راتبة واخد بالك، يجي عندنا نيتين واخد بالك، اشترط نية الفعل يعني جنس الايه الصلاة، ونية تعيين الصلاة المؤداة فرضا معينا كالظهر والعصر، او نفلا معينا كسنة الفجر او سنة الظهر ونحو ذلك او الوتر ونحو ذلك. يجي عندنا لازم ان ينوي الصلاة ويعين الصلاة الايه يعين الصلاة اللي هي المقيدة فرض او نفل، لكن الصلاة المطلقة خلاص نية الصلاة خلاص، دي مش صلاة، مش صلاة مع حتى عشان كده لما يقلب الصلاة لو فرضها يبطل منه مثلا يقلبه نفل مطلق، ما يقلبوش نفل ايه مقيد. زي مثلا انت لما لا صيام لمن لم يبيت صومه من الليل، فلا عشان كده انت لما بتنوي النفل المطلق في وقت من النهار بتاخذ الاجر من الايه من وقت النية، كويس كده. طب ما الايام بقى اللي هي اللي معدود عليك بقى رمضان مثلا فريضة او نذرة لازم تبدأ من ايه النية، قال يوم كله مقارنة نية من قبل الفجر. لو رمضان ما نودش بالليل وجيت نود بعد الفجر خلاص في وقت ما فيهوش نية ما ينفعش ومش هيتجزأ الصيام، واخد بالك ده مش نفل غير النفل المطلق. حتى الست من شوال مثلا، ست من شوال دولة اليوم بعشرة فيقول اخدها اجرها في الفرض، لازم تنوى ستة من شوال قبل الفجر، واخد بالك. وكذلك الايام اللي هي الايه المقيده 13 14 15 مثلا، واخد بالك، صيام كصيام الظهر، فدول برضه لابد نيتهم قبل، لكن النفل المطلق هو ده. انت في اي وقت تقوم هل عندكم من طعام؟ لا، اني صائم في الظهر في العصر طالما انك ما اكلتش، ده خلاص ما فيش مشكله. يجي النيه برضه المعينه، الصلاه المعينه زي الصيام المعين لازم تنوي برضه ايه تنوي تعيينه، وإلا أجزأته نية الصلاة. يعني إيه وإلا أجزأته نية الصلاة؟ وإن لم ينوي وإن لم يحدد. لا غلط كده، مش التعريف كده. إن لم يعين، يعني هو نوى الصلاة ولم يعين ظهرا أو عصرا والمغرب، يجي صلاته كده باطلة. لا، أجزأته نية الصلاة. لا كده يجي كده ناقض نفسه، لأنه وضع شرطين حتى تجزئه الصلاة، ان يعين الصلاه مطلقه ويعين الايه النيه. هنا والا يعني ايه؟ ان لم تكن الصلاه معينه يعني نفل مطلق. يعني لو كانت بقى الصلاه مش معينه نفل مطلق، في هذه الحاله تجزئه ان هو بس يكفي نيه الصلاه المطلقه مش لازم يعينها. المذهب ما فيش تناقض، واخد بالك. يجي احنا كان الصلاه المعينه لنيتين، نيه الصلاه المطلقه وصلاه والتعيين نيتين ماشي، لكن لو هي بقى مش معينه مطلقه يجي خلاص نية ايه؟ نية الصلاة بس، ان انا نوت اصلي. اصلي ايه؟ ما هي مش هي مطلقة مش معينة اصلا. واخد بالك؟ ولا يشترط، خلي بالك بقى، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء. هنا ليه بقى قال كده؟ مع ان دي يعني برضو في تعيين، يعني انا الصلاة دي نويت اصلي الظهر قضاء او الظهر حاضر، طب انت قلت الظهر قضاء انت تظن ان وقته خرج، فبان انك تصليه داخل الوقت، صوتك سهل مصحة خلاص مش لازم اعينه بقى. او العكس، ان قمت من النوم نقطة صليت الظهر بمفردك مثلا، ان هو في ايه في الوقت، طلع ان ده العصر اذن وقته خرج بقي قضاء، فانت نويته اداء هو قضاء او قضاء هو اداء تصح. ولذلك لم يشترط المذهب تعيين كون الصلاة حاضرة او ايه او قضاء، واضح كده؟ او فرضا، ما هو خلاص ما هو فرض، انت لازم تقول صلاة الظهر 4 ركعات فرضا لله تعالى، لا ما خلاص ما هو فرض، انت بتعين الظهر يعني فرض، واخد بالك؟ فتعيين الظهر فيه تعيين ان هو ايه فرض، مش هيجي الظهر نافل، ما ينفعش، واخد بالك؟ ولا معاده في المعاده، واخد بالك؟ فانت هتعيدها ما ينفعش تقول ايه لا ما خلاص هي بعينها ايه صلاه الايه الظهر. وتشترط نيه الامامه للامام والائتمام للماموم، عشان تنعقد الجماعة لازم يجزم الإمام بنيته إنه إمام والمأموم يجزم بنيته إنه هو مأموم. لو ده شك أو ده شك مش هتصح الجماعة، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه ما جزموش بالنية. تصح نية المفارقة، زي الرجل اللي كان بيصلي مع معاذ وإيه وانفرد، كان في جماعة وانفرد، واخد بالك؟ تصح نية المفارقة، يعني يفارق الجماعة ويصلي ايه منفردا لكل منهما للإمام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة، زي مثلا المأموم الإمام طول أو عنده مرض أو خاف ينام أو خاف شيء يفسد صلاته أو خاف على ماله أو على أهله أو فوات رفقه ونحو ذلك، فيتم صلاته ايه منفرد، فممكن يدرك بقى حاجته، حافظ على ماله ويدرك الرفقة ونحو ذلك. لو زال العذر اللي هو خلاه يعني انفصل من أجل إيه؟ من أجل شيء معين، واخد بالك؟ والعذر ده زال، العذر ده إيه؟ زال، ليه إنه يدخل مع الإمام ما بقي من الصلاة؟ ليه إنه يدخل مع الإمام ما بقي من الإيه؟ من الصلاة. يقول الشيخ مرعي: ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل. يجي المأموم لو فرق الإمام وهو قائم، يجي لو فرقه قبل أن يقرأ الفاتحة، يجي المأموم لازم إيه يقرأ النواية حمال عنه في الصلاة، قرأت الإمام له قرأه في الإيه في الصلاة، لكن هو فرق قبل أن يقرأ يقرأ بك. طب لو هو فرقه في بعض الفاتحة يكملها، كان قرأ بعض الفاتحة يكمل إيه ما لم يقرأه الإمام، بعد قراءة الفاتحة، لأن إن خلاص الإمام قرأ الفاتحة لأن هو يركع على طول، قراءة الإمام له قراءة، والقراءة اللي بعد كده سنة، يعني القراءة اللي بعد ذلك سنة. ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت إلا لم يصح بطل فرض. ومن أحرم بفرض في وقت بعد كده جلبه نفل، يعني فسخ النية، احنا قلنا الفرض لازم يعينه والنية دي لازم يستصحبها يستصحب حكمها، هو جه في وسط الصلاة كده فسخ نية الفرضية لكن ما فسخش نية الايه الصلاة، خلاص كده هي دي نية فسخ نية الفرضية التعيين، يجا مش معين، يجا بطل الصلاة الايه المعينة، واخد بالك؟ هتجى نفل ما يجلبهاش كمان لنفل مقيد، خلي بالك، لأن النفل المقيد لازم برضه النية مقارنة الأول، فيقلب لنفل إيه مطلق تصح. لكن ليه عمل كده؟ يكره أن يفعل هذا لغير غرض صحيح، ممكن غرض صحيح إنه بيصلي منفرد وبعد كده إيه لقى جماعة مثلا خلاص يقطع ويخش مع الجماعة، مش يقطع يتمها نفل مطلق يضيبها. لكن هذا الكلام إن يجلب النية، واخد بالك؟ ان اتسع الوقت للايه لانه يكمل، لا اهم هيتسع كمان انه يكمل الايه النفل وبعد كده يصلي الايه الفرض، والا لا لم يصح واخد بالك اللي هو ايه النفل، لان خلاص هو افسد صلاته، قال بالنيه بيجي في جزء من الصلاه بدون نيه مش هينفع، خلاص الصلاه دي ايه فسدت مش هتصح، والنفل كمان مش هيصح لان ده صلاه في غير وقت دي، صلاه في غير زي ما يكون وقت ايه نهي، وفي الحالة دي هيبقى الفرض لأنه هو أفسد إيه أفسد نيته. بعد ذلك كتاب الصلاة يقول الشيخ مرعي تجب الصلاة على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو أنثى، خنثى حر عبد مبعض، يقال تجب على الكافر، وعدم وجوب على الكافر واخد بالك هو مكلف بيها ويحاسب عليها لكن لا تصح ان فعلها، واخد بالك تجب الصلاة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل يعني، يقى غير البالغ ولو مميز لا تجب عليه، لو واحد دون سن التمييز قلنا اللي دون سن التمييز ده ما يعرفش ينوي، فلو دون سن التمييز صلى لا تصح الصلاة، ما لا تصح ان يجي لا تصح الصلاة ولا تجب على المجنون، يجي تجب الصلاة على كل مسلم مكلف غير الحاض والنفساء، ده في اجماع على ان الحاض والنفساء لازم هما قضاء الايه قضاء الصلاة، في اجماع على ان الحاض والنفساء لا يلزم هم قضاء الصلاه، لكن المساله دي اصوليا فيها خلاف كبير يعني، هل هم مكلفين وما يقضوش ولا غير مكلفين، يعني دي مساله اصول في الاصول بيتكلم فيها مباحث طويله جدا، هل الحاض والنفساء مكلفه ولا غير مكلفه، مكلفة وسقط عنها القضاء ولا هي غير مكلفة فليس عليها قضاء، ذمتها مش مشغولة أصلا، مسألة طويلة في كتب الأصول، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، تصح الصلاة من المميز اللي هو بلغ سبعا ويشترط لها ما يشترط لصحة الصلاة الكبير، واخد بالك إلا في حالة واحدة لو أنتم مركزين هتقولون إلا في ستر العورة، لأن عورته اللي هو دون الساق واخد بالك ايوه من 7 ل 10 قلنا الايه الفرجين فقط، فهي دي بس اللي هتفرق، هو ستر الفرجين بس ساقه زي ايه تصح بغير الكبير من السره للركبه، ما بين السره والركبه يبقى شوف هي دي بس اللي هتفرق بين الايه ها من من بلغ 7 يبقى كل الشروط هي هي ما عدا الايه ستر العوره، والثواب له من عمل صالحا لنفسه، ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه عليها على تركها لعشر، زي ما كان يصير امر اولكم بصلاه سبع هم ابناء سبع سنين وضربهم عليهم ابناء عشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين، ومن تركها ليه ايه الصلاة جحودا يعني ايه يعني منكرا لفرضيتها، حتى ولو ترك شرطا او ركنا مجمعا عليه زي الطهارة ونحوها، او ممكن يكون في شرط مختلف فيه لكن هو بيعتقد وجوبه يتركه، خد بالك فمن ترك شرطا او ركنا فقد ترك الايه حكم حكم تارك الصلاه، فواحد صلى من غير وضوء عارف ان الوضوء لازم وهكذا، فلاقى كانه ترك للصلاه صلاته غير صحيحه، واخد بالك كانه ترك للايه للصلاه، اللي يتركها جحودا فقد ارتد حتى بقى ايه فعلها او لم يفعلها، واخد بالك لان الاشكال في الايه في انكار الفرضيه، ممكن يفعلها واخد بالك ليس ممكن الوجود يعني مش ممكن الوجود، انا كان في ولد كده كان ملحد واخد بالك، وكان بياتي نجيب له على بعض الشبه. فأنا كنت طبعا أنه هو كان يجي معنا في المسجد، كان معنا في الإيه، هو مش معترف أصلا بالصلاة ولا أي حاجة خالص. فكان أحيانا نظر عرفت كده ده فيما بعد، أنا ألاقيه في المسجد أنا أسلم من الصلاة بص ألاقيه إيه مستنيني يا شيخ أنا في شبه في كلام عايز أتكلم فيه. فبعد كده عرفت أنه ما بيصليش، هو يقف برا أول ما يخلص يخش إيه كأنه صلى مع الناس، ولو اتزنق يصلي بلا وضوء. فدافع عليها أو لم يفعلها هو منكر لإيه الفرض مش معترف بها. أنا حبيت أفهم كل إيه المثال، فعلها أو لم يفعلها، هو جاحد وكافر مرتد واخد ذلك، ومع أنه هو ممكن يكون إيه بيفعلها، ده مكذب، مكذب لله ولرسوله ولإجماع الأمة. هذا تجري عليه أحكام المرتدين، يعني يا سلام لو حد الردة طبق استتاب 3 أيام، لو تاب خلاص وإلا قتل. أركان الصلاة، وأركان الصلاة 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ديت طبعا الأركان زي الشروط، لكن الفرق بينه الشرط خارج والركن إيه داخل. 14 لا تسقط عمدا، طبعا لا تسقط عمدا السنن اللي تسقط عمدا، معايا مش معايا؟ السنن هي اللي تسقط ايه عمدا، يجي دي مش السنن. ولا سهوا ولا جهلا، دول بيخرجوا الايه الواجب، لان الواجب هو اللي يسقط سهوا وجهلا. احدها يبتدي يعد ال 14 بقى 14 ركن. اول واحد القيام في الفرض على القادر منتصبا، القيام في الفرض، النفل لا، النفل ممكن يصلي هو قادر يصلي جلسة ونصف الاجر. القيام في الفرض على القادر هيستثني حالات بقى، ممكن يكون قادر وصلى وجالس. مين؟ عريان، واخد بالك، خائف بقيام، مثلا في واحد بيحرس في عدو قدامه لو قام هيقتل العدو، واخد بالك، ممكن ما ايه خائف من القيام. عريان وخائف بقيام ولمداواه مرض يعني، واخد بالك، او قصر سقف ومش قادر، محبوس في مكان سقفه ايه قصير مش قادر يقف فيه، ومأموم خلف امام الحي بشرطه، فان صلى جالسا بدل الصلاه من الجلوس صلى جلوسا اجمعين، يجي خلاص كده دي حالات اللي يسقط فيها الايه القيام مع القدر. فيقوم يجي القيام في الفرض على القادر منتصبا. خلي بالك المذهب فيه شيء انه الركن ان يقف منتصبا قدر تكبيره الاحرام بس، مش الفاتحه، الفاتحه يوم موجود بعد شويه، ان لو ما قدرش ممكن يجلس وياتي به وجالس، لكن هو تكبيره الاحرام، هي تكبيره الاحرام شد، فقدر لازم يوقف كده هوت وبكبر تكبيره الاحرام، استطاع القيام وجلس، واخد بالك، لا هنا تبطل الصلاه بعد تكبيره الاحرام. ما تستعجلش، بس خلينا واحد واحده كده نفهم الكلام ايه واحده واحده، لأن كل الكلام ده يأتي إن شاء الله، واخد لك، يبقى انتصابه قدر تكبيرة الإيه الإحرام. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، يعني قريب من هيئة الإيه الركوع، منحنيا يبقى ده لا يسمى إيه قائما. لو كان هذا الانحناء أو الميل لغير عذر لم تصح صلاته، لكن لو وقف كده ايه مطرق، يعني يخفض رأسه وكده هوت، واخد بالك، صح، ده قائم. طب هو يقف على قدميه، لو وقف على قدم واحدة لغير عذر ده مكروه، مكروه، واخد بالك، ده تكلف ان يفعل هذا الامر، وكمان هذا ينافي الخشوع، هو بيلعب يقف على رجل واحدة لا ما ينفعش، لكن متى ينفع نقف على رجل واحدة؟ لو واخد لك، لو الرجل الأخرى فيها علة، فيها مرض، فيها وجع، أو طال القيام يسمى المراوحة. فالمذهب إن هو إيه يسن للمراوحة بين القدمين بلا إكثار، يعني يطول في القراءة فبتوقف على رجلي دي شوية ويريح دي ويريح دي، اسمها المراوحة بين القدمين، لكن لا يكثر من هذا كأنه بيلعب. ده إيه أول حاجة القيام، الركن الأول القيام في الفرض. الثاني تكبيرة الإحرام، لو ترك تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تنعقد صلاة، ما تنفعش، لازم يأتي بها. وهي تكبيرة الإحرام إنه يقول إيه الله أكبر مرتبا متواليا، يقول الله ويروح يتكلم كده شوية اليمين يقول أكبر، ما ينفعش، أو أكبر الله، ما ينفعش، لازم مرتبة متوالية. لا يجزئه في استفتاح للصلاة أي ذكر آخر إلا هذا الذكر، فلا بد أن يقولها في الفرض قائما. لو فرقها يعني قال بعضها الله وراح قاعد قال أكبر وقاعد، واخد بالك، أو الله هو جالس ثم قام قال أكبر وقائم، بطلت الفرض، لكن صلاته جنفل تصح صلاته إيه نفل، واخد بالك. ذلك يقول فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وكمان نفل ايه مطلق. وكمان هنا النفل يكون نفل ايه مطلق مش معين، وشرط برضو ايه ان يتسع الوقت لاتمام النفل والفرض كله قبل خروج الوقت، وما يكونش كمان ده في وقت نهي، لو في وقت نهي مش يصح النفل، واخد بالك، هيبتدي يرجع بقى يقطع لان ده لا يصح الصلاه، يقطع النفل دوت اللي عمله ويستأنف صلاته من بدايه الفرض هو قائم. وتنعقد ان مد اللام من لفظ الجلاله، يعني ما لم ياتي بحرف ايه، يقول الله اكبر، هي اصلا فيها مد، واخد بالك، لكن هو يزوده شويه، اشبع المد زوده شويه، واخد بالك، فيتصح الصلاة. لكن لو مطت بقى وجاب حرف زيادة بقى يقال لا تصح الايه، لا تصح الصلاة. لا ان مد همزة الله او همزة اكبر، يقال لا تنعقد الصلاة ان مد همزة ايه ده كده بيستفهم الله اكبر، لا يجوز هذا كده، بيستفهم نعم الله اكبر، واخد بالك، أو يقول الله أكبر، واخد بالك، أو قال أكبر أكبر أكبر، دي جمع كبر اللي هي الطبلة، أو حط له ألف ولام قال الأكبر، ده عدل على النص، والنص فيه إعجاز الله أكبر، التنكير ده، واخد بالك، الله أكبر من كل شيء، واخد بالك، فأنت لما بتعرفه الله الأكبر ضيعت الايه البلاغه اللي في الايه التكبير دوت اللي في التنكير. وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، بكل ركن وواجب، وجهره يعني كل مصلي بقى، اللي لابد كل مصلي منفرد امام مأموم أن يجهر بتكبيرة الإحرام، وأن يجهر بكل ركن آخر من الأقوال، تشهد، تسليم، وبكل واجب قولي، تكبير، انتقال، تسميع، تحميد، وهذا الجهر لكل مين، لكل مصل بقدر ما يسمع نفسه. بقدر ايه ما يسمع نفسه. وهنا وط القدرية ديت يعني احنا بنتخيل ان واحد سليم واخد بالك يسمع. لو واحد مثلا عنده صمم يجي بقدر ما يسمع غيره لو كان سليم. يقال واخد بالك الهيئة الجهر انه يسمع نفسه واخد بالك بيجسوه حتى على السليم لو كان هو اصلا. يبقى ان يجهر بتكبيرة الحرامة بكل ركن او واجب قولي بقدر ما يسمع نفسه هذا فرض يعني ركن. واخد بالك لان هو لازم تكون اقوال والاقوال لفظ واللفظ لابد من كلام. وادنى شخص يسمع نفسه واخد بالك اقرب السامعين اليه نفسهم. لكن لو هو امام يسن شوف بقى يسن له ان يجهر بحيث انه يسمع من خلفه ماشي المذهب كده. لكن هو انه يسمع نفسه هو ده الفرق. الثالث قراءة الفاتحة. الركن الثالث قراءة الايه الفاتحة. قراءة الثالث قراءة الايه الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد والمأموم. لكن المأموم ده وقد ذلك المأموم يتحملها عنه الايه فيها خلاف يتحملها عنه الامام. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فقراءة الفاتحة لابد ان تكون مرتبة مش منكسة لا ايات ولا كلمات. ده يضيع الاعجاز اللي في الايه في القرآن. وده كأنه بمنزلة كلام الناس. وفيها اللي الفاتحة 11 تشديدة. القول الصحيح في المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة. هي 7 آيات بيقسم آخر آية نصين. لكن الفاتحة ليست من الإيه؟ البسملة ليست من الفاتحة. عشان كده قال فيها 11 تشديدة. واخد بالك؟ لو قلنا معاها البسملة على قراءة حفص هتجي 14. لأن الفاتحة فيها كام؟ 3. عايز تعرفهم افتح المصحف هتلاقي اللي لكل حروف العشر 14 حرف بالبسمله. فان ترك واحده يعني غير المأموم. المأموم ده قراءة الامام له قراءة. فان ترك واحده من الشدات. ما الشده دي كان حرف وحرف مضاعف. فانت لو تركته كانك سبت حرف ما جرتهاش. زي مثلا يخفف اياك خلال زي سواك سواك واخد بالك. ده ما ينفعش. ضيع حرف هي فيها ايه فالياء مشدده حرفين. فلما يقول ايه يخففها كانه بيقول زي سواك هي كده ايه ها ما تنفعش. ايوه يبقى لا تصح الفاتحه لازم يرجع لها تاني يشددها. ونقول الحالات يعني او خفف اللام من اسم الله كان بيقول اله مش الله قال ايه اله كده غير يبقى كده لازم الشداد دي ياتي بها. او ترك حرفا من غير الحروف المشدده ولم ياتي بما ترك سواء ايه ما رجعش تاني جاب الحرف المشدد او الحرف اللي تركه لم تصح اللي هي الكلمه فيستأنف قراءه الكلمه تاني. لو تذكرها ونب عليها بعد قراءة كلمة أخرى يرجع يجيبها ويجيب اللي بعدها للترتيب. واخد بالك؟ لو تذكرها في أي وقت يعود إليها. شوف الشدات أو الحروف. لو تذكرها وهو في قراءة الفاتحة من الركعة الثانية يلغي الركعة السابقة ويعتبر الثانية أولى. لو تذكرها بعد التسليم وطال الفاصل تبطل الصلاة ويعيد الصلاة كلها. الشدات والحروف اللي ينسب. الجاهل لا يلزمه تعلم الفاتحة. لو ما يعرفش منها غير آية أو من غيرها آية يكرر هذه الآية بقدر حروف الايه الفاتحة بقدر ايه آيات الفاتحة وحروفها. لو واحد ما يعرفش آية كاملة يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ويفضل يكررها بقدر الايه الفاتحه. واحد مش عارف يقول دي كمان لسه أسلم مش عارف يقول أي حاجة يوقف أو أخرس يوقف بقدر قراءة الفاتحة. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. شوف بقى نهوت لما امتنعت القراءة إلا مرض مثلا هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة لكن مش يقرأ مش يستطيع يقرأ هو قائم. فالمذهب أن تكبيرة الحرام لازم يأتي قائما كلها. لكن بعد كده الفاتحة لا خلاص المرض يزداد عليه هو قائم مثلا ومش قادر يقرأ هو قائم هيقرأ هو إيه صلي جالسا ويقرأ الفاتحة. ليه بقى القيام ليه بدل اللي هو الايه القعود. قراءة الفاتحة ركن حتى في النفل لا تصح الصلاة بدونها الا في حالة الامام له كأن الامام قراءة كأنه بيقرأها برضو. يجي قراءة الفاتحة هنا اكد من القيام ولذلك قدم قراءة الفاتحة على القيام. الرابع الركن الرابع هنتكلم على ايه الان الرابع الركوع. يبقى الركن الرابع الايه الركوع. واقله اقل الركوع اقل ما يجزئ من الركوع اللي بيه خلي بالك ده اللي بيه تحقق الركوع وإدراك الركوع للمأموم إذا دخل مع الإمام هو اللي هتكلم عنه ده. لو أقل ما يجزئ من الإيه الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس يمكنه مس ركبتيه بكفيه. مجرد أن ينحني بحيث أنه ممكن يمسك إيه ركبتيه بكفيه خدلك. وده إذا كان الركعة من أوسط الناس خدلك. لو واحد مثلا ما يقدرش ينحني قدر ذلك من ايه من غيره. اما ان يقبض وضع ده على كفيه ده لا يلزمه. اقول بحيث ان ايه يمكنه. واكمله اكمل الركوع الهيئه بقى اللي هي الهيئه الكمال ودي مش هي اللي يدرك بيها. ان يمد ظهره مستويا ويجعل راسه حيال لا يرفع راسه ولا ايه لا يشخص ولا يقنع لا يرفع لا يجرسه في حزة الايه حزة ظهره لا يرفعها ولا يخفضها. الخامس الرفع منه يعني الرفع من الايه من الركوع. بداية الرفع من الركوع تبدأ من مفارقة القدر المجزئ من الركوع. هي القدر المجزي من الركوع ان ايه ان ظهره ينحني بحيث انه يمكنه مس ايه ركبتيه. اول ما يفارق هذا الهيئة يبدا في ان ظهره ما يجيش منحني واخد بالك ولا يمكنه مس ركبتيه. يجي ده بدا في الرفع. يجي ايده بدات تفارق ركبتيه ده بدايته. ينتهي بالايه بالاعتدال. شرط هذا الرفع ألا يقصد غيره. فواحد راكع وجاي حاجة كده تجري خاف منها راح جاي فزعا واخد بالك من أي شيء لم يكفي يعمل إيه يرجع يركع ويرفع من الركوع. أي لأن ده لابد أن يرفع بنية الرفع مش إيه الخوف من شيء. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. طبعا الاعتدال قائما يعني ايه اللي يعود كل عضو الى مكانه ولا تبطل الصلاة إن طال هذا الاعتدال. كلام واضح. السابع السجود الركن السابع السجود. واكمل السجود تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه اللي هم اعضاء الايه السجود السلام، جبهته أنفه وكفيه وركبتيه، كده كام؟ 5. وأطراف الأصابع القدمين 7. يمكنهم من الأرض أو على الأرض من محل سجوده مع القدرة. لكن لو في عد، لو في عذر خالص، يبقى ده أكمل السجود، أنه يمكن كل هذه الأعضاء من الأرض، كل أصابع إيده كلها ملتصقة، كفه وكل أصابع رجليه، واخد بالك، وركبتيه كاملتين والجهة، ده إيه الأكمل. لكن لو وأقله يعني القدر المجزئ في السجود وضع جزء من كل عضو، وضع جزء من كل ايه عضو، يعني لو سجد على صبعين بس ولا صبع واحد جزء من الإجاء يصح، أخذ ذلك القدر المجزئ ان كل عضو من هذه جزء من هذه الأعضاء السبعة يكون ملامس للايه للأرض. لكن التمكين لها كلها ده ايه أكمل. ويعتبر المقر لأعضاء السجود إنها تستقر في إيه؟ في أماكنها. الوجه كله يرتدي كذا. أنا أقول لك، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، لأنه الآن هو غير متمكن، ولعدم إمكان المستقر عليه، أخذ بالك؟ فدي في هذه الحالة إيه؟ لا يصح، لا يعتبر هذا. وده يجي لها كلام تاني بعد شوية. ويصح سجوده على كمه وذيله، يجي لا يشترط ان المصلي يباشر الارض بأعضاء سجوده، ممكن يجابينهم حائل، الكم او الذيل. هذا السجود على الكم او الذيل مع عدم وسيلة الارض مكروه الا لعذر، في حر شديد، في برد شديد، ولا. لكن هو ايه من غير كده مكروه، يجي الافضل ان ايه ان يباشر. شيء كده الواحد مثلا يلبس قرنصوه طاقيه زي ما بنلبسها كده وخليها على الجبهه كده، هو يكره لهذا الامر. لكن صحيح صلاته يكره لهذا الامر، ان هو يحصر الا اذا كان في عذر، بقى في ايه سخونه في الارض او برد حر شديد ممكن يفعل هذا، لا يكره هذا الحال. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هي الجبهة دي نخدلك هي الأصل في السجود، وباقي الأعضاء تبع عليها. فلو عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه أن يسجد بأي عضو آخر، لكن هو هيومئ بك، نخدلك يجي يومئ بباقي الايه بباقي الأعضاء. الثامن الرفع من السجود، واضح لازم يرفع من الايه من السجود. الثامن التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى. يجي الركن التاسع انه يجلس بين السجدتين، جلس متربع واضعا رجليه عن يمينه او شماله، ما في خلاص، المهم ان هو ايه جالس. الباقي كهيئه الجلوس دي سنن، فانه يجلس بين السجدتين ده ركن، والسنه ان يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يجي يبسطه ويجلس عليه، رجله اليسرى يبسط رجله اليسرى كده ويجلس عليه، وينصب اليمنى الرجل اليمنى ينصبها ويخرجها من تحت، يجي هو جالس على الايه اليسرى، على باطن القدم اليسرى وينصب الايه اليمنى بعيد، ويجعل بطون اصابع اليمنى اللي واخد لك يعتمد عليها ويوجهها الى القبلة، ماشي كده. العاشر الطمأنينة، الركن العاشر الطمأنينة وهي السكون، يعني يعتدل في كل ركن فعلي حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ويستقر. وإن قل نجى السكون، وإن قل في كل ركن فعلي، الأركان الفعلية زي الركوع السجود الاعتدال من السجود، واخد بالك الرفع من السجود، الاعتدال من الركوع والرفع من السجود، والسجود نفسه كل أركان إيه فعلية. الحادي عشر التشهد، وهو اللهم صل على محمد. شوف خلي بالك الركن عندهم اللي هو النصف الأول بس مع الصلاة، يعني يقول إيه خلي بالك اللهم صل على محمد بعد ما يقول ما يجزي من التشهد الأول اللي هو المجزي منه التحيات لله، التحيات لله سلام عليك أيها النبي محمد الله وبركاته، سلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعد كده يقول إيه اللهم صل على محمد، التشهد الكامل اللي فيه صلاة على الآل والدعاء، وده مشهور واخد بالك ومعروف وده من السنن، يعني كمان التشهد ده من الايه من السنن. الركن الثاني عشر الجلوس له، يعني الايه للتشهد الاخير، وللتسليمتين يجي يفضل جالس لما يقرأ التشهد ويسلم. يجي عندنا التشهد ركن والجلوس لي ركن، والجلوس للتسليمتين ركن، والتسليمتين ايضا ركن ياتي ايات الركن ال13. فلو تشهد سواء التشهد كله او بعض التشهد وهو غير جالس، او سلم الاولى جالسا والثانيه غير جالس، لم تصح الا العذر يمنع من الجلوس، وتنخلف هذه الحاله نافله. وانت متابع للامام حتى ينتهي من صلاته، فلذلك المذهب لو قام المسبوق بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته نفلا، لازم ينتظر الإمام يسلم التسليمة الثانية. الثالث عشر التسليمتان، يجركم الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم. مرة طبعا على اليمين ومرة على الايه الشمال. لازم تكون السلام عليكم مرتبا، ما يقولش عليكم السلام واخد بالك، ومعرفة بقال ما يقولش سلام عليكم واخد بالك. فلو نكس السلام الأخير في الصلاة فقال عليكم السلام، أو نكس السلام في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام والعباد الله، لم يجزه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلام عليكم لا يجزئه واخد بالك، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، والمذهب انه لو ما قالش رحمة الله لم يجزه، لان دي يعتبرها ركن في التسليم. والاولى الا يزيد وبركاته، يجي يكتب في الاولى والثانية بايه السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في صلاة النفل تسليمة واحدة، وكذلك يكفي تسليم واحدة في صلاة الجنازة. الركن الأخير الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا. طبعا خلي بالك ترتيب الأركان الفعلية غير ترتيب الأركان القولية، الأركان القولية ترتيب الأركان الفعلية لو فسدت تفسد الصلاة، غير الأركان الايه القولية واخد بالك، ويأتي الكلام ترتيب الأركان فيأتي بها ركنا بعد ركن. لكن لو سجد مثلا قبل ركوعه ومتعمد تبطل صلاته. ولو سهوا سجد قبل الركوع، لا حتى لو سهى يرجع عشان يركع ثم يسجد عشان يحصل الايه يحصل الترتيب. نكمل ولا تعبت؟ الإناء يكون بالرأس. نعم. الإناء يكون بالرأس ولا بالجزء؟ نعم. بالرأس. فصل. الستر العورة. خلي الأسئلة بعد ما نخلص. فصل في بيان اللي عنده أسئلة يكتبها. الجماعة خذها ويكتب الأسئلة. فصل في بيان واجبات الصلاة. وواجباتها ثمانية. تبطل الصلاة بتركها عمدا، ترك جميعها أو ترك أي شيء منها. أي واجب يترك متعمدا. طب ليه الواجب لو ترك متعمد تبطل صلاته؟ لأن أوقع العبادة وهو متعمد، على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به الله عز وجل وبيتقرب لي، قد العبادة دي باطلة مردودة، فتعمد مخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به الله عز وجل، متعمد يجي كده خلاص دي مش عبادة، دي باطلة مردودة. وتسقط سهوا وجهلا، ده شأن الواجبات. يجي الواجب إن تركه سهوا يجبره بسجود السهو، وجهلا واخد بالك، لا خلي بالك، لو علمه في الصلاة أو بعدها يلزمه ان هو يسجد سهوا. التكبير ده من واجبات الصلاة لغير الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ده ركن، هي تكبيرة الانتقال هي الواجبة، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. دي مسألة بعض الإخوة بتسأل عنها، يجي واحد مسبوق يكبر تكبيرتين ولا تكبيرة الإحرام فقط ثم يتابع الإمام؟ هو التكبيرة الثانية دي سنة، واخد بالك، يجي تجزئه تكبيرة الإحرام ثم ينتقل يفعل ما يعني لقى الإمام راكع فيقول الله أكبر وقوع، لازم يتبع هو قام. في بعض الناس الأداة تبقى قامت هو يتكبر وهي نازل عشان تدرك الركعة، هذه صلاة باطلة، فيكبر وهو قائم منتصب ثم بعد ذلك يتابع الإمام بلا تكبير. ولو كبر، لو كبر يجديت سنة. وقول سمع قول ربنا، لا لا الأول، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد للمأموم. يجا من واجبات الصلاة في حاجة سبناها، في جزء سبناه، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، واخد بالك، هذه أول واجبات. احنا قلنا واجبات التكبير لغير الإحرام، تكبير لغير الإحرام لكن تكبيرة المسبوق دي سنة، يجاوة تكبير التكبير لغير أول واجب، تكبير لغير الإحرام. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، دول بيقولوها، واخد بالك، الإمام والمنفرد عنده مذكرين التسميع والتحميد، التسميع يقول سمع الله لمن حمده والتحميد هو قول، فده ليها وقت، ليها محل وده ليها محل، فهو في حال رفع من الركوع اللي هو الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وهذه في المذهب لا تشرع للمأموم، المأموم يقتصر على تحميد فقط. واجبات الصلاة أيضا قول ربنا ولك الحمد للكل بك، إمام ومأموم ومنفرد، لكن خلي بالك، خلي بالك، لو إمام أو منفرد هيقول الذكرين، فيقول سبحان الله حمده لما يبدأ في الرفع قبل أن ينتهي ينتهي ماشي، فإذا انتهى إلى الاعتدال قال التحميد، ده الإمام والمنفرد. طيب هنا الآن المأموم معلهوش إن هو يقول سبحان الله الحمد، فهو جاء ما يخلو من ذكر، لا هو يبدأ ايه وهو قائم، واخد بالك، حال رفعه حتى لا يخلو هذا من الذكر. يقول ربنا ولك الحمد، ها يقول المأموم حال رفعه. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ده من واجبات الايه الصلاة، والكلام واضح. ورب اغفر لي بين سجدتين، يعني من واجبات الصلاة ان هو يقول رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين مرة، هي الواجبة، والثانية والثالثة دي سنة. والتشهد الأول، يبقى من واجبات الصلاة التشهد الايه الأول، في حالة يسقط فيها على غير من قام إمامه سهوا. يقى لو قام الإمام سهوا انت التابع، يسقط عنك التشهد الأول لمتابعة الايه الإمام، هسقط عنه كم حاجة في الحالة دي؟ ايوة تمام، هديك صحيطة التشهد الأول وجلوس له عشان. والجلوس له ايضا ده من واجبات الايه الصلاة، يعني التشهد الاول. سنن الصلاة وسننها اقوال وافعال، يجي في سنن قولية وفي سنن ايه فعلية. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، طبعا هي السنن كده، لكن هو يحرم نفسه من الثواب ومن الأجر. ويباح السجود لسهوه، يعني لما يترك سنة من الأقوال السنة القولية أو سنة من السنة الفعلية، المذهب يباح، لا يسن ولا يندم، يباح أن يسجد له سهوا. السنن القولية قال لك فسنن الأقوال 11، الأول قوله بعد تكبيرة الإحرام الدعاء اللي هو على إيه، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك، فيقولها سرا ولا إله غيرك. و الثاني السنة الثانية والتعوذ، طبعا تعوذ سرا. والثالث البسملة سرا ومش من الفاتحة. والرابع قول آمين، طبعا نقول ايه جهرا بعد الانتهاء من الايه من الفاتحة. والخامس قراءة الصورة بعد الفاتحة في الليل الفجر الجمعة العيد التطوع، أخدلك في أول ركعتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد ما يبسم يقول يقرأ الفاتحة. والجهر بالقراءة، والسادس الجهر بالقراءة، طبعا في الصلاة الجهرية لمن؟ للإمام، لكن يكره الجهر بالقراءة للمأموم، أخدلك. ويخير المنفرد بين الجهر والإخفاء بالقراءة، المنفرد يخير. والسابع قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يبقى يستحب قول غير المأموم، واخد بالك، من إمام ومنفرد. نعم. بعد ما يحمل يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ليه كده؟ أن رتبة المأموم أقل من رتبة الإمام ومن رتبة المنفرد، لأن ده متبوع. لذلك قالوا لا يزيد هذه الإيه الزيادة، لا يزيد هذه الايه رتبته اقل ما يزيدهاش. والثامن ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، يبقى ما زاد على المرة اللي هي الواحدة بس هي الايه الواجبة، لكن المرة الثانية والثالثة أخذ ذلك ده سنة. وأيضا ما زاد على المرة الواحدة من قول سبحان ربي الأعلى في السجود ده سنة. لما يقول رب اغفر لي بين سجدتين المرة الواحدة هي السنة، الباقي ده الفرق الواجبة والثاني ده سنة. التاسع الصلاة في التشهد الأخير. احنا قلنا التشهد الأول خلاص النصف الأول اللهم صل على محمد، هنا بيقول لك طب ما بيقول لك الصلاة في التشهد الأخير، لا هو الصلاة مش على النبي على آله، ما قد ذلك خلاص هو يخفف قد ذلك السنة تخفيف، واخد بالك؟ لما أحمد قال يعني أن هذا من لم يخفف زاد، قال أنه أساء. يبقى ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. أظن الكلام كله واضح يعني. معنى قول الإمام. نعم. معنى قول الإمام. اللي هو. اللي هو من لم يخفف فقد أساء. في ذكرني بها كانت فين؟ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الأول. آه. التشهد. ما السنة تخفيفه؟ ما خد بالك؟ الصلاة خالص ولا أن يأتي الصلاة على النبي فقط من الآل؟ لا الآل. كلام على الصلاة على الآل. خد بالك؟ ما يخففه. حديث اللي كان يجلس على الرطف ولا كان منقطع لكن هو في المذهب إنه هو ما سنة تخفيفه. لو زاد وصلى على الآل ونحوه إيه جدا كده إيه أساء. ده معنى كلام المعنى. تبصر الصلاة على النبي إزاي؟ اللهم صل على محمد. بس كده. اللهم صليت على إبراهيم وبارك عليه. لا خلاص الجزء الأولاني بس. اللهم صل على محمد. بس كده. سنن الأفعال. يعني نكملها وبعد كده المكروهات نقولها بعد المغرب ان شاء الله. سنن الافعال. وسنن الافعال دي اسمها هيئات، واخد بالك؟ لان هي صفه في غيرها، واخد بالك؟ منها رفع اليدين بيرفعهم ممدودتي الأصابع مضمومتيها مستقبلا ببطونها القبلة، يرفعهم إلى إيه؟ حزوة من كبيه من غير عزل. لو في عزل ما يرفعش كده، يجا ممدودة مقبوضة يستقبل بالبطون القبلة إلى حزوة من كبيه، واخد بالك؟ مع تكبيرة الإحرام يبتدئ الرفع ده مع تكبيرة الايه الاحرام، وعند الركوع يجي يرفع اليدين عند تكبير الركوع فرضا كانت صلاة ام نفلا، يصلي قاعد او يصلي قائم، وعند الرفع منه يجي رفع اليدين من سنن الافعال رفع اليدين عند تكبير الرفع من الركوع وحطهما يعني اليدين عقب ذلك يعني عقب التكبير، ووضع اليمنى اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، يجي يضع يده اليمنى على يده الايه اليسرى ثم يضع كفه كف يده اليمنى على كوع اليسرى كده يعني، وفايته انه يخبط كده هو قال الهيئه دي. بعد ما يفعل هذه الهيئه يجعلهما اليدين تحت سرته، على صدره. المذهب ان يكره ان يجعلهما على صدره. ودي مسألة خلافية في حديث ضعيفة. حديث كان اذا قام قبض وضعهما على صدره بعض الناس يعلوه. ونظره الى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما. يجي النظر الى موضع السجود في كل حالات الصلاة الا لما في التشهد يشير يجي ينظر الى سباباته. والا في صلاة الخوف لو كان العدو في القبلة ينظر الى العدو. واخد بالك؟ يكون عنده بيزيد قدامه سبعة او سيل او ماله فينظر له. يقدم استثناه حالات استثناه من النظر الى موضع الايه السجود. التفريج بين قدميه وقائما. اخذ ذلك. وكذا المراوحة اذا طال القيام. يجواب كده ما يحطش الجلب بعض يفرجها كده. وقبض ركبتيه بيديه وتكون اليدي ايه مفرجتي الايه الاصابع في الركوع. ومد ظهره فيه يعني في الركوع لحد يجى ظهره ايه مستوى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان تضع يد كوبا من ماء على ظهره استقر صلى الله عليه وسلم. وجعله راسه حياله يعني باذاء ظهره الراس لا تخفضها ولا ترفعها كده كله في محاذاة واحدة. والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. نظر الركوع موضع السجود كل نظر موضع السجود. والبداء في سجوده بوضع ركبتيه على الأرض قبل يديه كده يضع يديه على ذلك. يعني خبك الركوع النزول عكس الايه القيام. فهو بيسجد هدى بضع ركبتي بعد كده ايه يدي بعد كده الجبهة والانف. واخد بالك؟ القيام بقى جاي عكس. هو اول حاجة نزلت ايه هتبقى اخر حاجة ترفع. اخر حاجه نزلت ايه يجي اول حاجه ترفع. يجي ده عكس يجي الخرور عكس القيام نزل عليك. ودي برضو مساله خلافيه يعني النزول بالركبه او بدون ركبه والبعير والحديث البعير ده جاي اتكلم فيه في شرح المطول ان شاء الله. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الاصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله. والبداء في سجود بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها. يجي من السنة الفعلية أيضا تمكين جميع أعضاء السجود السبعة من الأرض. قلت كلامنا عنها وأنها تباشر بلا حائل يعني أعضاء السجود الأرض سوى الركبتين. طب ما الركبتين دولة فيجا دولة ايه يكره لان دولة الركبتين متصلين بالعورة مش هما العورة هما متصلين بالعورة. في البعض يقول ان هما يدخلوا يجا من العورة. ومجافات عضديه عن جنبيه يعني كده يعني حد نفسه كده اذا مرت شاه مرت اذا قلت ان تمر شاه تمر انه ايه يجافي هو سجد هو سجد كده واخد بالك. ايوه شو قال هو قال في ما لم يؤذي ايه جاره ممكن لما يطيل من شيء يجافي ممكن يعتمد بمرفقه على فخذيه لو طال الايه السجود. وبطنه عن علاقه العوره بالركبتين يعني قريبه من العوره لو كشفها ممكن تنكشف العوره يعني هو واقف فوق اشوفه متكشف العوره السجود مباشره ما هو مش هو هو يغطي الركبه بقى. انا بقول لك ان انه كله يباشر ما عدا الركبه ما تباشرش. ليه؟ لان انت لو عريضه ممكن تنكشف العوره، انها متصله بالعوره فتغطي الركبه ما تباشرش بالارض. ومجافات عضديه عن جنبيه، قلنا لو هيئذب كده خلاص. وبطنه عن فخذيه، كل ده لو ما فيش عذر. وفخذيه عن ساقيه، يجافي فخذيه عن ساقيه ما يضمهمش. وتفريقه بين ركبتيه، واخد بالك؟ وسجد كده ايه، ما يجلش الركبتين لازقين في بعض، يفرج بينهم. وإقامة قدميه، يسجد على القدمين ويقيمهم كده الإقامة. لكن أنا بقول لك كمان إيه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرغ، قال كده يقيم على بطون الإيه الأقدام، على بطون الأصابع ويفرقها. ووجهها للقبلة. ومن السنن ووضع يديه حزوة من كبيه مبسوطة، وهو ساجد يضع يديه كده مقبوضة، خد بالك، ومبسوطة ومتجهة إلى القبلة مضمومة الأصابع. نعم. ويضم الأصابع يتوجه بها لجهة القبلة. ورفع يديه أولا عكس بقى، اللي نزل الأول يرفع الأول، فهمت كده؟ نزل الأول يرفع الآخر والعكس. ويرفع يديه وينزل على إيه؟ على الركبتين. إيه الركبتين؟ أخذ بالك آخر حاجة. ويرفع يديه أولا في قيامه من السجود إلى الركعة قبل رفع ركبتيه. وقيامه على صدور قدميه، يقوم معتمدا على صدور قدميه، وكذلك يعني كده يحط يديه على ركبه ويقوم على صدور إيه قدميه، مش يعجن زي شيخ الألباني ما قال إنه يقوم بيديه فيعجن يحط كده في الأرض ويتكئ عليه ويقوم، لا ده أول حاجة ترفع الإيه الركبتين، واخد بالك؟ يديه وبعد كده الايه؟ ورفع يديه اولا في قيامه الى الركعه قبل رفع ركبتيه. وقيامه يكون معتمدا على صدور قدميه، يديه بتترفع بيتكئ بها على الركبتين او فخذيه، ثم يقوم، واخد بالك، رافعا صدور قدميه. لا ما احنا قلنا لا، ما دي هو مش جاي كده المذهب، تعتمد على ركبك وتقوم برجليك، واخد بالك. والافتراش في الجلوس بين السجدتين، الافتراش معروف انه يبسط رجله اليسرى يجلس عليها وينصب الايه اليمنى ويفرجها من تحت. والافتراش ايضا في جلوس التشهد الاول، اذا التشهد الاول ايضا فيه نفس الافتراش. والتورك في الثاني، التورك يعني يفرج رجله اليسرى وينصب الايه رجله اليمنى ويخرجها من تحته عن يمينه، ويجعل اليتيه بقى مش هقعد عليها، يجعلهما على الايه على الارض. نعم. ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين، يعني ممدودتين مضمومتي الاصابع. ده هو ايه؟ هو جالس. ايوه هو جالس. وبين السجدتين، وكذا يفعل في التشهد الاول والثاني من وضع اليدين على الفخذين. ليس على الظهرين. ايوه. الا انه يعني يسن لك في الايه في التشهد ان يقبض من اصابع يده اليمنى الخنصر والبنصر وحلق بابهامها. يعمل كده. يحلق ويشيل. ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها، بالسبابه تحت يد اليمنى، يرفعها من غير ما يحركها عند ذكر الله. وايضا ومن التفاته يمينا وشمالا في تسليمه، بحيث ان اللي وراه يرو بياض خده. ونيته لو التسليم، بالتسليم ينوي الخروج من الصلاة. يرى خده ولا هو لا؟ هو يرى خده ازاي؟ اللي وراه. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات ذلك من السنن. فهي تفضيلها ازاي؟ تفضيل الشمال على اليمين يعني يلتفت فيها اكثر. واخد بالك؟ يعني نتوقف بهذا القدر ان شاء الله ونكمل بعد الصلاه فصل فيما يقرا فيه الايه الصلاه. قل قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.